الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونحمده عز وجل أن هدانا إلى حضور مجالس العلم في بيت من بيوته. وحضور مجالس العلم في بيت من بيوت الله فضله عظيم، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. فهذا فضل عظيم أن نحضر مجلس علم نتدارس بعض ما جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فضل عظيم. ومن خرج إلى هذا المجلس، مجلس العلم، فله أجر حجة تامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. هذا الحديث الصحيح فيه فضل عظيم. فهذه الساعة في هذا المجلس فيها فضل عظيم، بالإضافة إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأيضا على حضور مجالس العلم في بيوت الله عز وجل. معنا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس الرابع والستين في الشرح الثاني لهذا الكتاب. نتدارس في هذه الأحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله بأسانيده، نتدارس أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم، لنتعلم هذه الأخلاق وهذه الآداب ونعمل بها، لنكون قدوة للناس. إذا عملنا بهذه الآداب وتخلقنا بهذه الأخلاق، فمع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب المزاح، متى يجوز المزاح ومتى يحرم المزاح، وما يتعلق به من آداب من خلال هذه الحديث السبعة في درسنا اليوم. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب المزاح: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. أحسنت. المزاح قال العلماء هو المطايبة في الكلام والانبساط مع الغير في غير أذى. مطايبة في الكلام والانبساط مع الغير في غير أذى، هذا هو المزاح عند العلماء وفي لسان العرب. مطايبة في الكلام، الكلام الطيب بين اثنين أو أكثر، وهكذا الفعل الطيب أيضا، والانبساط قصد من هذا الانبساط، وحسن الخلق في التعامل بكلمة أو بفعل مع الآخر، وهذا الفعل وهذا الكلام ليس فيه أذى، بل هو من مما يقرب القلوب بين الناس، مزاح بكلمة أو بفعل، حركة باليد أو بالرأس فيها ملاطفة، فيها مطايبة، فعل طيب، كلام طيب بين اثنين أو أكثر، هذا هو المزاح. ما في أذى، ما في إهانة، ما في سب، ما في سخرية. والمزاح مطلوب، بل في ديننا مستحب. إذا نوى الإنسان بالمزاح الملاطفة، تقوية الأخوة بينه وبين أخيه، سلامة الصدر بينه وبين أخيه، إذا نيته هذه يثاب على المزاح، له أجر، لأن المزاح يكون عبادة إذا كان فيه نية صالحة. مستحب بين الأصدقاء والخلان بما لا ضرر فيه، مطلوب. وكم من الناس يعني هكذا تعود على المزاح، فعليه أن يضبط هذا المزاح بالشرع، بالشرع. هكذا المسلم أصلا، جميع حياة المسلم حسب الشرع، ما يخالف الشرع كل حياته. هذا أصلا معنى المسلم أو معنى الإسلام. الإسلام استسلام، الانقياد لشرع الله عز وجل. ما دمت منقادا مستسلما لما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مسلم، أنت مسلم. هكذا أيضا المزاح إذا كانت نية صالحة من خلال هذا المزاح يكون عبادة، عبادة لله عز وجل. الأصل أن المزاح جائز، كذلك أيضا النوم جائز، الأكل جائز، الشرب جائز، في الأشياء الجائزة. هذا أشياء من عادات الناس، عادة الإنسان أنه ينام أو يأكل يشرب يمزح يضحك، عادة هذا عند كل البشر. لكن المسلم يتميز عن غيره بأن هذه الأفعال يفعلها وفق شريعة الله عز وجل، ما يخالف شرع الله فيها، في الأكل والشرب وفي النوم وفي المزاح وفي الضحك وفي المشي وفي الرياضة وفي غيرها، جائزة. لكن قد يدخل فيها شيء من الحرام، قد يؤدي هذا الفعل الجائز يكون سبب لمعصية، سبب لمخالفة للشرع. هنا المسلم يتميز عن غيره. ماذا يقول الشرع في هذا؟ بالإضافة إلى أن من رحمة الله عز وجل وفضله أن هذه الأشياء ممكن كلها تتحول إلى عبادة، يعني تكون هذه الأشياء في ميزان حسناتك يوم القيامة. فإذا نمت وأنت تنوي أن هذا النوم حتى تتقوى، تكون قوي بعد النوم على طاعة الله عز وجل، للصلاة أو للذهاب للوظيفة، هذا الذهاب للوظيفة واجب فرض تثاب عليه. فإذا نويت من هذا النوم قبل النوم هذه النية، تنوي أنك تنام حتى بعد النوم تكون قوي لأداء الصلاة، لأداء واجب الوظيفة، واضح، لأي عمل صالح. فنومك الآن 6 ساعات 7 ساعات في عبادة، وأنت نايم يكتب لك الحسنات بسبب النية. هذا ما تكون إلا للمسلم، مسلم فاهم اللي يريد الله والدار الآخرة. هكذا الأكل، كل الناس يأكلون، المسلم يتميز أكل حتى أتقوى على طاعة الله، حتى يكون هذا الأكل يعطيني القوة. المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل شيء، في قوة إذا أقبلت على الصلاة، على أداء الوظيفة، على العمل، على زيارة الأرحام، على بر الوالدين، أكون قوي. أكل حتى أكون قوي، وهذا النوم يقويني على طاعة الله. نومك هكذا، الأكل هكذا، الشرب هكذا، المشي هكذا، الجري، الرياضة، انوي هكذا. المزاح أيضا، المزاح عادي موجود عند كل الناس، لكن الإنسان المسلم الفاهم لا، ليش ما يكون هذا المزاح في ميزان حسنات يوم القيامة؟ كلنا نريد الحسنات، كل واحد منا يريد الحسنات، لنعرف عندنا يقين أن بيأتي يوم توزن هذه الحسنات، أن هذه الحسنات بفضل الله ترفع درجتنا عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الجنة الناس يتخاصمون الجنة ودرجاتها بالحسنات، واضح؟ وكذلك الميزان يوم القيامة، بل أن اجتياز الصراط هذا يوم القيامة حسب الحسنات اللي عندك. شوف كلنا نحتاج للحسنات، من حسناته أكثر يجتاز الصراط، هذا جسر يوم القيامة بعد الانتهاء، في جسر لا بد الناس يعبرونه إلا الكافر، الكافر من البداية يقع في النار، هذا جسر يكون فوق النار، النار تكون تحت، كلها دلت عليه الآيات والأحاديث. فهذا جسر لازم تعديه، ما تقدر تروح توصل الجنة إلا لازم تجتاز هذا الصراط، جسر على متن جهنم. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود إلى النار، كل حد من الناس يرى النار لابد يراها تحته. فهذا الصراط أيضا من الناس من يمرك البرق وصل، ومن الناس يمرك الريح الشديدة، ومن الناس يمر كالرجل أو الحصان السريع لأن أعماله أقل، حسناته أقل، وهكذا من الناس يمشي مشي، يمر على هذا الصراط مشي، صراط طويل على نار جهنم، كم يأخذ من الوقت والنار تحت، خوف رعب. الحسنات هي الحسنات، كثر من الحسنات. فإذا كان المزاح في ميزان حسناتك، النوم في ميزان حسناتك، الأكل في ميزان حسناتك، الشرب، المشي، الرياضة، الصلاة، الصيام، كم من الحسنات هذه تنفع. ليش الله عز وجل قال تزودوا فإن خير الزاد تقوى؟ هذا الزاد، هذا الزاد اللي ينفع، متى؟ من عند الموت خلاص يبدأ، بل في الدنيا يفيدك أيضا هذا الزاد وهذه الحسنات. هذه مقدمة بس حتى نعرف أن إسلامنا دين عظيم، أن رحمة الله عز وجل واسعة، أن الله عز وجل هدانا للإسلام، نحمده عز وجل ليلا ونهار أن هدانا للإسلام، ومن فضله سبحانه وتعالى أن يسر لنا طريق الخير. طريق الخير سهل جدا، أنت مع الإسلام ما في عليك مشقة ولا عليك حرج ولا عليك تعب، اجتهد فقط في السير على هذا الصراط المستقيم تنجو. لأن كل الناس الآن في الدنيا بشكل مؤقت، هذا اعتقادنا احنا كمسلمين، دنيا دنية، الدنيا لها أيام تنتهي، تنتهي عندنا، دار الآخرة هي الحيوان، الحيوان الحياة المؤبدة، هناك الدار الآخرة، هذه الدنيا مؤقتة، كلنا سنمر. فنجتهد في طاعة الله ونجتهد في تجارة بالحسنات، ومن أكثر الأعمال التي يحصل فيها المسلم الحسنات مجالس العلم في المساجد، أجرها عظيم، عظيم جدا. المزاح، كيف نجعل هذا المزاح في ميزان حسناتنا؟ نتعلم من هذه الحديث الآن كيف يكون مزاحنا وفق شرع الله عز وجل. الحديث الأول الذي قرأ عليكم حديث صحيح، وهو حديث أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم. الحديث الأول قال البخاري حدثنا مسدد، هذا شيخ البخاري، مسدد بن مسرهد إلى آخر اسمه، قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة، كلهم رجال البخاري، كلهم أئمة هؤلاء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم. أمهات المؤمنين كنا في سفر من السفر على الإبل في الهودج، هكذا النساء يحفظن ويسترن في الهودج، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذا السفر. فمن ملاطفته لنساءه مر عليهم وهو على بعيره وعلى ناقته صلى الله عليه وسلم، مر على أمهات المؤمنين، ومع أمهات المؤمنين أيضا أم سليم، أم سليم أم أنس راوي الحديث أنس بن مالك، أمه أم سليم. ورأى صلى الله عليه وسلم، لاحظ أن الإبل تسرع ويأثر على الهودج، فالنساء أمهات المؤمنين يتأذين من سرعة الإبل، فقال صلى الله عليه وسلم، وهو في الجيش كان أنجشة رضي الله عنه صحابي، كان يحدو للنساء، وكان حسن الصوت، كان حسن الصوت، صوته جيد، والمعروف عند العرب إذا سافروا ممكن يكون عندهم شاعر، وهذا الشاعر يشعر أشياء تتعلق بالسفر حتى يلطف الجو، حتى يقوي معنويات المسافر، حتى هذا المسافر ينسى شيء من التعب وهم الطريق، ففي شاعر أو حادي، هذا الحادي هو أنجشة، النبي صلى الله عليه وسلم تركه يحدو للنساء، كان حسن الصوت، فقال له رويدا سوقك بالقوارير، هذا كلام عربي فصيح، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رويدا يا أنجشة رويدا أرفق بهن في إنشادك، خفف شوي، هذا من المزاح مع أنجشة، شوف هذا من المزاح، أخذوا أهل العلم قال هو يمزح معه، هو يحدو لهن وما أزعج النساء، لكن يقول أرفق رويدا سوقك بالقوارير، أرفق بهن في إنشادك، القوارير شبه النساء بالقارورة، قارورة زجاج، هذه من الزجاج، هذه قارورة في عند العرب، شوف تشبيه عجيب غريب، وهذا يدل على يعني الملاطفة للنساء، قارورة شيء جميل، شيء لامع، شيء واضح، رفقا أو سوقك بالقوارير، خفف شوية من الحداء، لأن صوتك جميل وصوتك مرتفع، خفف شوية. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أنس، عن أبي قلابة عن أنس، أبو قلابة تلميذ أنس رضي الله عنه، قال فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة، يعني من خلال هذا الحديث لما قال يا أنجشة رويدا خفف، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، تقول هذا أنت ما عندك شيء، ما هذا عيب هذا الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن قالها مزاحا، قالها مزاحا له قوله سوقك بالقوارير، لرقة النساء وضعف النساء، كما أن القارورة هذه رقيقة وضعيفة ممكن تنكسر في أي وقت إذا كانت من زجاج، هكذا المرأة خلقت هكذا رقيقة ضعيفة، رفقا بها خف بشوي، يمزح معه صلى الله عليه وسلم، وأيضا النساء يسمعن، أمهات المؤمنين يسمعن هذا الكلام، هذا المزاح، فكأنه يخاطب النساء سوقك بالقوارير، الآن القوارير والنساء يسمعن، كأنه يكلم النساء أمهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم، كأنه أيضا يمزح معهن، لأن شبهن بالقوارير، مزاح الإنسان مع أهله، ملاطفته لأهله، هذا أمر مطلوب، هذا من حسن العشرة بين الزوجين، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في هذه الملاطفة. هذا الحديث في باب المزاح، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة رويدا سوقك بالقوارير، هي للنساء يمزح معهن يشبهن بالقوارير، إذا الواحد يقول هذه الكلمة اللطيفة للملاطفة للنساء وهم في السفر مع زوجاته أكيد يضحكنا، يبتسمنا، يرتاحون نفسيا، واضح؟ فهذا من أنواع المزاح. نعم. رحمه الله، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. نعم، هذا أيضا حديث صحيح، ومن الحديث السابق نفهم أنه ممكن يكون بين الزوجين من الكلمات ومن الأفعال التي فيها مزاح جائز، فليثاب الرجل أو تثاب المرأة إذا مزح أحدهما مع الآخر بكلمة بفعل من الأفعال، هذه فيه ملاطفة، هي تقوي المحبة وتقوي العلاقة الزوجية بين الاثنين، وهذا مطلوب، مطلوب بين الزوجين تحدث مثل هذه الكلمات التي فيها مزاح، وكل زوج يعرف الكلمة التي تحبها زوجته أو الفعل، وهكذا الزوجة تعرف، فيكثروا من هذا لوجه الله عز وجل، يثابون، فيه ثواب على هذا المزاح، بالإضافة إلى فوائد المزاح بين الزوجين إذا فيه ملاطفة، في مغازلة، في إعجاب، في إظهار الحب والمودة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. والحديث الثاني الذي ذكر عليكم حديث صحيح أيضا رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبيه أو عن سعيد عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يعني إنك تمازحنا، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك مكانتك، يا رسول الله أنت تمازحنا. قال إني لا أقول إلا حقا، أمازحكم لكن ما أقول إلا صدق عدل في كلامي، ما أقول شيء يسيء أو في إهانة أو سخرية أثناء مزاحي، لا أقول هذا الشيء، لا، أنا أمازحكم بالحق فقط، بالعدل، بالصدق، بالصدق. ولما جاءت المرأة العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أراد يمزح معها، فقال لها لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز، هذه مزحة. بعدين بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما في عجائز أصلا في الجنة، تدخلي وأنت شابة في الجنة، ما في عجائز في الجنة، فضحكت رضي الله عنها، هذا مزاح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحصل، ممكن يحصل بين الناس مزاح، فيه ملاطفة، فيه ابتسامة، فيه أيضا زيادة المحبة بين الناس عن طريق المزاح، لكن سيأتينا أن الإنسان لا يكثر منه أو لا يتخذ المزاح مهنة. في من الناس حياته كلها مزاح في كل مكان، هذا لابد أن يخالف الشرع، بل المزاح إذا كثر عن حده يقسي القلب ويوقع في الإثم. سيأتي الحديث، إذن هذا الحديث إنك تتاعبنا يا رسول الله، قال إني لا أقول إلا حقا. والمعروف أيضا أن المزاح أحيانا شيء مطلوب، في فوائد، لكن إذا كثر عن حده أولا يسقط الحشمة ويقلل الهيبة، لأن أي واحد معروف بكثرة المزاح ما له هيبة عند الناس، أكثر الناس ما يحترمونه، هذا معروف حياة الناس، وذكره الناس والعلماء ذكره في الكتب، كثرة المزاح، الانهماك في المزاح يسقط الحشمة، الإنسان خلاص ما له تقدير عند الناس، ما له هيبة عند الناس، ما له شخصية، ليش كله مزاح، خاصة إذا أدخل مع المزاح الكذب والسخرية والاستهزاء، خلاص يسقط من عين الناس، لا يحترمونه ولا يقدرونه ولا يصدقونه ولا يعتبرونه. فهذا هو المقصود، يعني لا بأس بالمزاح لمن قصد بالمزاح حسن العشرة، تواضع لإخوانه، لا يقول إلا حقا. والآن مرة حديثان معنا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرتكم مثال ثالث العجوز التي مزح معها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المزاح يجوز أصلا، ولا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، المزاح فيه مصالح، فيه فوائد، فيه مصالح، فيه ثواب عند الله، فيه تقريب القلوب، بين الناس وفي ملاطفة، لكن الشيء ما يزيد عن حده. الانهماك فيه، الزيادة فيه، يسقط الهيبة ويوصل إلى الإثم. أما إذا كان مزاح أحيانا وتقصد من هذا المزاح حسن العشرة، خاصة إذا مثلا أحيانا بعض الناس يزعل يكون غضبان، فإذا مزحت معاه مزاح ممكن يضحك يذهب عنك كل الغضب. إذا تعرف شخصيته انتبه، تعاملك مع الغضبان خليك حذر. إذا أنت قريب من قلبه وتعرف كلمة تؤثر فيه تجعله يتغير، أما انتبه لا تدخل مع أي واحد في حالة الغضب، لأنه غالبا ما تسلم منه. حديث ثالث. قال رحمه الله: حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. نعم، إذن أخذوا رضي الله عنهم المزاح، هم كعرب عندهم المزاح، ولما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهم أيضا يمزحون مع بعض، يتبادحون بالبطيخ، القشر، قشر البطيخ الأحمر يترامون به، هذا يرمي على الثاني والثاني يرمي عليه، مزاح فيه ضحك وفيه ملاطفة وفيه تقوية المحبة بينهم. والمزاح لا يظن أن خلاص أي واحد يمزح معناته أنه جبان غير شجاع، وقت المسؤولية ما يتحملها، وقت الحاجة ما يقوم. لا، شوف، يتبادحون بالبطيخ يمزحون إذا كانت الحقائق، يأتي الأمور القوية العظيمة الأمور المهمة قاموا رجال شجعان ما يأثر فيهم المزاح، كانوا هم الرجال، هم الرجال. وهذا حديث أيضا صحيح. قال البخاري: حدثنا صدقة، شيخ البخاري اسمه صدقة، قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يترامون بقشر البطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أيضا مما يذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه رجل فقال له: إذا نزعت ثيابي ودخلت النهر أغتسل، فإلى القبلة أتجه أو إلى غيرها؟ الآن هو يسأل إمام، الآن في نهر وأريد أسبح، نزعت ثيابي الآن ودخلت النهر أريد أغتسل الآن، هل أتجه إلى القبلة ولا إلى غير القبلة؟ سؤال عامي يسأل هذا السؤال. فقال له أبو حنيفة يمزح معه، قال: الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق فتسير في الطرقات عاريا. شوف جواب فيه مزاح مع هذا الشخص، أنت الآن نزعت ثيابك ودخلت النهر تستقبل القبلة، قد يأتي واحد القبلة تكون في اتجاه المعاكس لثيابك، لا خل عينك على ثيابك يمكن حد يسرقها وبعدين ترجع عاري إلى بيتك. هذا من المزاح، هذا ثابت في ترجمة الإمام أبي حنيفة. إذن أمتنا أيضا يمزحون، ولو نظرنا إلى سيرة العلماء وتراجمهم نجد المزاح موجود، لكن لا أقول إلا حقا هم متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، مزاحهم ما يؤدي إلى شحناء وعداوة وإهانة للناس، لا، ولا سخرية ولا شيء، مزاح عادي. شوف هذا مزح معه أجابه على سؤاله وفي نفس الوقت نبه لأمر مهم، فالجواب حتى جواب سؤال العالم فيه مزحة، فيه مزحة. الأفضل يكون وجهك إلى جهة ثيابك ليس إلى جهة القبلة، لا ما في عندك دليل على أنك تستقبل القبلة إذا دخلت النهر، شوف ثيابك أول، لأن لو سرقت سترجع إلى بيتك عاريا، هذه مشكلة. نقرأ الحديث الرابع. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. هذا حديث مرسل, مرسل يعني ضعيف, لأن ابن أبي مليكة لم يدرك عائشة, هنا في انقطاع في السند. ابن أبي مليكة لم يدرك عائشة, لم يدرك الصحابة, هو تابع تابعي ويروي كلام الآن عن عائشة رضي الله عنها. إذن في حد أخبره, فيه في السند سقط, هو واحد ما شاف عائشة ولا حضر زمن عائشة ولا حضر زمن الصحابة, ويتكلم عن عائشة مزحت رضي الله عنها. إذن في حد خبره, حد نقل هذا الخبر, من هو؟ غير موجود. وهذا سبب ضعف الحديث. نحن ديننا لازم يكون في سند, والسند يكون متصل, والسند يكون صحيح, والرجال رجال السند ثقات يضبطون, يعرف ما يروي, مستقيم في الدين, مستقيم في المروءة, خال من خوارم من مروءة. يا رجل اللي يروي الحديث ليس واحد عادي اللي يروي الحديث هذه اللي في الكتب, واضح؟ فهنا في سقط في السند, أهل العلم انتبهوا فقالوا من الأخبار؟ قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة, كل واحد خبر الثاني, واحد منهم ضعيف احتياطا, حفظ الإسلام حفظ السنة نعتبره حديث ضعيف, نعتبره ضعيف ما نأخذه, لكن العلماء يذكرونه لأنه قد يكون له سند ثاني سند ثالث, له شاهد له متابع يتقوى. فالبخاري يعرف أن هذا السند فيه ضعف إمام, لكن يقول أنا بذكره في كتابي ولعله أحد يأتي من الناس بسند آخر أو طريق آخر يتقوى به, واضح؟ فهذا هو, فهنا الحديث هذا ضعيف مرسل. عرفنا المرسل إذا قال تابعي, أو إذا قال تابعي قال رسول الله, أو تبع التابعي يذكر عن الصحابة, فيه انقطاع في السند مرسل, يعني فيه انقطاع في السند, فهو الحديث ضعيف. لكن نقرأ لأنه قد يكون في معناه يوافق الأحاديث الصحيحة. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة ثقة عالم, لكن السند منقطع, السند مرسل. قال مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله, أم عائشة كانت حاضرة, قالت يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة. يعني يا رسول الله هذا مثال الآن لمزحته عائشة من كنانة, هذه أخذتها من التاريخ, وعائشة رضي الله عنها معروفة كأبيها في التاريخ, عندها معرفة بالقبائل وبالأنساب وبالأشعار, أخذت من أبيها أبي بكر رضي الله عنه, فذكرت أو مزحت, ما ذكر نوع المزاح, لكن هذا المزاح أمها تقول هذا المزاح من كنانة, يعني هذه بعض دعابات هذه القبيلة عائشة أخذت منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. بس الذي فعلته عائشة أيضا نحن قريش, من قريش من يمزح هذه المزحة, لكن الحديث ضعيف لا يصح, لا يصح الحديث, لكن الحديث ما في شيء جديد, عائشة تمزح ما في مخالفة, النبي صلى الله عليه وسلم يقر مزاحها, هذا أمر طبيعي, لكنه الحديث لا يؤخذ على أنه حديث صحيح, حديث ضعيف لا يستشد به, يكفينا الحديث الصحيحة في مشروعية المزاح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح حدثنا خالد وهو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ شوف، هذا أيضا مزاح، هذا أيضا مزاح من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل: أنا حاملك على ولد الناقة، يمزح معه. والآن تبقى الناس أحمله على أحوار، على قعود صغير ما يتحمل، لكن قال حتى هذا البعير هو ولد ناقة، هذا الكبير الذي ستركب عليه أيضا هو ولد ناقة. فقال ولد ناقة، كلمة هذه للمزاح معه: يا رسول الله، ما أصنع بولد ناقة؟ ما يحملني، حوار صغير قعود، ولد صغير هذا ما يحملني أنا. هو فهم هكذا، لكن هي دعابة، مزاح، مزحة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيطلق على البعير اللي يحمل الأثقال ويحمل الناس أيضا ولد ناقة، وهذا هذا هو نوع من المزاح. شوف كلام مزاح لكن حق، ما في كذب، ما في إهانة، ما في استهزاء ولا في شيء. حديث صحيح هذا أيضا، رواه أبو داود والترمذي، وهو هنا البخاري يرويه هنا في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح ثقة مأمون، قال: حدثنا خالد أبو الهيثم الطحان ثقة حافظ، هو ابن عبد الله، عن حبيد الطويل إمام، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يستحمله يعني يطلب منه أن يحمله: يا رسول الله، أنا أريد هذا، ما عندي شيء يحملني، أعطني شيء يحملني إلى بلدي، إلى قريتي، إلى بيتي. يستحمله يعني يطلب منه أن يحمله على شيء، يعطيه شيء يحمله إلى بيته. فقال: إني حاملك على ولد ناقة، يمزح معه. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ توهم هذا الرجل أن الولد لا يطلق إلا على الصغير، وهو لا يركب الصغير، لا يتحمله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل هذه الكبيرة والصغيرة، إلا النوق، كل الإبل أولاد نوق، ولد ناقة، كل الإبل الموجودة على وجه الأرض هم أولاد نوق، الكبير والصغير منها. فأفهم أن أمزح معك وسأعطيك واحد كبير حتى تركب عليه ويحملك صلى الله عليه وسلم. مزاح أيضا. الباب الذي بعده في المزاح: قال رحمه الله: باب المزاح مع الصبي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ أحسنت. هذا حديث باب المزاح مع الصبي، حتى الصبي ابنك في البيت أو ابن جارك تمسح معاه، تمسح على رأسه، تقول له كلمة يضحك بسبب هذه الكلمة، هذا أيضا جائز، مشروع المزاح مع الصغار، ليس فيه نقص من قيمتك، لا بالعكس، هذا فيه تواضع إذا مسحت مع الصغار. ونتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق، تعامل مع الصبيان، بنات والأولاد، ذكور والإناث، لأعمارهم 3 سنين و4 سنين و5 سنين و10 سنين، نمزح معهم، الأب الأم يمزحان مع الأولاد، هذا أمر مطلوب، فيه ملاطفة، فيه حب، فيه حنان للأولاد بهذا المزاح، بهذا المزاح. وكذلك أيضا السلام على الصبيان، تمر على حد من العيال عمره 5 سنين 4، سلام عليكم، هذا أيضا يدل على التواضع، بل هو سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان ويسلم عليهم هم يلعبون، فهذا ليس من، لا يخل بشخصية الرجل، لا، هو من التواضع ومن السنة، من السنة ومن المزاح أيضا معهم. وهذا الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الطفل الصغير، طفل صغير حزين، مات الطير، كان يربي طير صغير في أول الزيارة، وبعدين زاره مرة ثانية، وين ما فعل النغير يا أبا عمير، ولد صغير، الطير مات والولد حزين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، يعطيه كنية يا أبا عمير، كنية هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو كناه كنية أبا عمير، ما فعل النغير، ما جرى له، ما شوف عندك هذا الطير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شوف ينتبه للأشياء هذه، يلاطف هذا الولد الصغير لأن زارهم بيتهم وشافه حزين، ما تركه، لا ما انشغل مع الأب وترك الولد، لا انتبه، شوف الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا نحتاج مثل هذه الأخلاق، هذه في ملاطفة للولد، وفي أيضا لا فيه أيضا اهتمام الأب، الأب يفرح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح ابني، يكون فرحان جدا الولد، الأب يفرح والولد أيضا يخفف من حزنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ويمزح معه، يذهب عنه كل الحزن. هذه القصة ومختصر الحديث هنا. قال البخاري باب المزاح مع الصبي، حتى مع الصبي يجوز ويستحب المزاح، ويأتي بدليلين، يأتي بدليلين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، بل رواه الستة إلا النسائي يرحمك الله. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو التياح، كلهم أئمة هؤلاء. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يجالسنا، يمازحنا، يلاطفنا صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لأخ لي صغير أخو أنس يا أبا عمير ما فعل النغير. حديث مختصر، أنا ذكرت لكم القصة. وزارها النبي صلى الله عليه وسلم، يزور بيت أنس بن مالك، أم سليم، أم أنس من أفضل الصحابيات رضي الله عنها، فكان يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه، يزور بيت أهل الخادم اللي عنده أنس بن مالك، يزور بيتهم، يطمئن عليهم، يسألهم، يصلي ركعتين عندهم حتى يتخذون هذا المكان مكان للصلاة. أحاديث كثيرة جاءت في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أنس بن مالك أهله، إلى بيت أهله، وهذه من الزيارات. فزارهم صلى الله عليه وسلم، وجد هذا الولد يلعب بالطائر ومستانس في إحدى الزيارات، بعد فترة زارهم مرة ثانية فوجد هذا الولد الصغير حزين، فجاء هنا الحديث حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، وين الطير اللي عندك؟ فقالوا له مات يا رسول الله. فكان يمازح هذا الطفل، مازحه بأنه يقول يا أبا عمير ولد صغير 3-4 سنوات تقول له يا أبو فلان، يرتاح وتسأله عن شيء كان يلعب فيه، طير يلعب فيه، ما فعل النغير، وين الطائر التي تلعب به؟ طائر صغير يشبه العصفور، منقاره أحمر، هذا النغير اللي يسمونه. هذا الحديث فيه جواز كنية الصغير، كنية أبو فلان ولدك عمره 2-5 سنين 7 سنين 10، يا أبو فلان، يا أبو عبد الله، يا أبو محمد، يا أبو عبيد، وهكذا الأسماء الكنى المعروفة. وهذا الحديث أيضا فيه جواز اقتناء الحيوانات الأليفة، اقتناء الطير، اللعب العصفور، اقتناء الطيور في البيت، أو الأسماك، أسماك الزينة، أو الحيوانات الأليفة، يجوز اقتناءها بشرط أنك تطعمها وتعالجها إذا مرضت وتحافظ عليها، بس هذا الشرط الوحيد، أنك تحافظ عليها من الأذى، لا تؤذيها وتطعمها وتسقيها، بس هذا الشرط، لكن يجوز. دليل هذا الحديث يجوز اقتناء الحيوانات الأليفة. وهذا الحديث هي بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق التي نحتاج. يوم نذكر هذه الحديث في هذا الدرس وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ نتعلم منه، نتأسى به. نحتاج لهذه الأخلاق، نحتاج إلى أخلاق الإسلام، نحتاج خاصة كثير من الأخلاق. توجد عندك خلق التواضع، وإذا وجد عندك خلق التواضع سلمت من خلق الكبر. الكبر خطير جدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. كبر ولو كان صغير في قلبه ما يدخل الجنة. دخول الأولي لابد يحاسب. كبر من كبائر الذنوب، نعالجه بإيجاد التواضع عندنا. فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفعال وأخوال. توجد عندنا خلق التواضع، نحتاج خلق التواضع حتى نسلم من الكبر. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته يخدم أهله، يكون في مهنة أهله، كان بنفسه يخيط ثوبه إذا امطر الثوب هو يخيطه بنفسه، ما يأمر. عنده أنس، عنده خدم، عنده زوجات، بنفسه تواضع. حتى هذه النفس تحتاج. ولو واحد عنده يشعر بشيء من الكبر يأخذ بالأسباب هذه، يأخذ بالأسباب هذه يعالج موضوع الكبر، يوجد تواضع عنده. أي واحد يشعر عنده في شيء كبر، يعني احتقار للناس، ازدراء للآخرين، رد الحق، عنده شيء من الكبر يعالج، يبدأ يوجد عنده التواضع ويأخذ بأسباب التواضع، يأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم. فإذا وجدت عندك خذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اخدم، شوف في البيت شو يحتاجون في البيت، شوف الزوجة ماذا تفعل، روح ساعدها، تغسل مواعين، غسل معها صحن كوب. تواضع منك، لك أنت تفعل هذا الشيء ليس لها، حتى تعالج نفسك. توجد التواضع عندك في البيت، عندك أشياء، أنت الآن عندك فراغ في أشياء، تنظيف، تخم شوية، تنظف شوية، تصلح الستارة شوي، اشتغل. هذا يوجد عندك التواضع. نريد هذه الأشياء من الناس، خلاص يدخل البيت ما يبون، وصلوا لي أعطوني، حطوا يبون عالي، يبوا ثياب وهو يالس، هذا قد يوصلك إلى الكبر، إلى الكبر. فأتواضع، أخدم نفسك، أخدم نفسك في البيت أحيانا، وأخدم أهلك، أخدم عيالك، ساعد عيالك. ولدك يبي يلبس ثوب ما يقدر، ساعده، شوف نسكة ما في نسكة، فيه ملاطفة وفي أيضا تواضع منك. إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأشياء حتى يعلمنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحديث الأخير، نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه عن أبي هريرة قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترق. أحسنت. هذا الحديث تقدم سابقا قبل 20 حديث تقريبا، وذكرنا هناك أن العلماء ضعفوا أيضا في الحديث في السند ضعيف. قال البخاري: حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيع. ابن سلام محمد بن سلام شيخ البخاري. قال: حدثنا وكيع عن معاوية ابن أبي مزرد عن أبيه. هو مزرد هو سبب ضعف السند، مجهول، مزرد مجهول، غير معروف بالرواية بين رواة الحديث، مجهول. وإذا كان رجل مجهول حديثه ضعيف الذي يرويه، هذا من ألفاظ الجرح في الرواة. إذا قيل شخص مجهول يعني أي شيء يرويه ضعيف، لا بد حد يقوي هذا السند. عن أبي هريرة: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترقى. يعني الحديث لا يصح، لكن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، مع أحفاده الحسن والحسين، ثابت في أحاديث كثيرة. كان يحملهم صلى الله عليه وسلم، كان يلعب معهم، يلاعبهم. فمزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين ومع زينب ومع الصغار ثابت. حديث ما فعل النغير، الحديث السابق يبين فمزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان مع الصغار مع أحفاده ثابت، ليس ضعيف، ثابت. فنأخذ منه أيضا استحباب المزاح مع الصغار وملاطفة الصغار أيضا. نجيب على سؤالين أو ثلاثة. يعني نتمنى من الحضور أن السؤال يتعلق بالدرس، السؤال يتعلق بالدرس. أحيانا السؤال يأتي من الحضور أو البعض يتعلق بكلامي أنا ليس بالدرس، أحيانا أنا أخرج عن الدرس وأتي بأشياء ثانية لها علاقة بالدرس، فيأتي السؤال لكلمة قلتها أنا أثناء كلامي وليس لها علاقة بالدرس، أو في أشياء أحيانا تخطر عند الحاضر ويريد يعرفها أثناء الدرس. يعني نريد غالبا نركز في الأسئلة التتعلق بالدرس. لماذا؟ لأن احنا الآن في مجلس درس، ومجلس الدرس الأستاذ يقول اللي في الدرس غير عن مجلس الإفتاء. احنا انا ما اعقد مجالس للإفتاء، عندنا لجنة إفتاء وعندنا مفتين مصرح لهم وكل شيء، لكن انا مصرح لي التدريس واشرح واذكر اقوال اهل العلم فمجلسنا ليس مجلس إفتاء، هذا لازم نعرفه. ففي بعض الأسئلة توجه إلى الإفتاء، واضح؟ الأشياء التي تتعلق بالدرس نجيب عليها لأنها تتعلق بالدرس، وأي سؤال آخر ممكن له علاقة بدرسنا أو الدرس السابق أو الدرس الثالث أو الدرس الأول ممكن نجيب عليها لأنها من ضمن اختصاصنا. ما حكم المزاح في أمور الدين كالقرآن والسنة؟ مثلا قال بعض الناس إذا جاء أحد وكتاب بيمينه يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا ليس مزاح، هذا استدلال على أمر غير صحيح. أما من أوتي كتابه بيمينه هذا يوم القيامة، ليس في الدنيا، يوم القيامة. فأي شيء يتعلق بيوم القيامة ما نأتي به في الدنيا. ثانيا، ما المراد أصلا الشخص هذا يقول هذا القول لصاحبه؟ إذا شافه مثلا قال أعطيني الكتاب وخذ الكتاب بيمينه ويأتي بالآية، ماذا يريد من هذا؟ يريد الأجر ولا ماذا يريد من الكلمة هذه؟ أكيد يريد الأجر. فما دام أنه يريد الأجر نقول له لا، لا يجوز. ليش؟ لأن حتى تحصل على الأجر من العبادة لابد يكون عليها دليل، فيه دليل في الشرع يقول لك أنت إذا أعطاك فلان كتابك بيمينك اقرأ الآية، ما في دليل، فتصير من البدع. ليش؟ ما عليها دليل. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمل عبادة قرب إلى الله ليس عليها أمر من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليها أمر، ما عليها دليل، فهو رد، مردود، مردود على صاحبه، مردود يعني بدعة ما لها أجر فيها بل عليه إثم، لأن كل بدعة ضلالة، هذه المشكلة. فالمزاح في أمور الدين ما يجوز، ما يجوز بالقرآن أو بالسنة أو بالإتيان بآيات في غير مكانها، لا، إذا كان شيء في مكانه كدليل، كدليل تأتي به آية أو حديث كدليل على شيء موجود، حكم شرعي، واجب، مستحب، حرام، مكروه، وأتيت بالآية كدليل، هذا أمر مطلوب، ما يدخل في المزاح هذا. فالمزاح ما لا يدخل المزاح في القرآن ولا في الأحاديث، وحي، هذا وحي، ما في مجال للمزاح فيه. فننتبه لهذا الأمر. يمكن الموضوع هذا الذي فهمت من السؤال ومن المثل أو مثال الذي ذكر. هذا سؤال جاء عن ما دام عندنا كم عن الأذان، ما بقي وقت عن الأذان، لأن سؤال يتعلق بما ذكرناه عن في قصة أبي حنيفة وأن هذا يستقبل القبلة في النهر، فهو سؤال عن استقبال القبلة في الحمام يجوز ولا لا أثناء قضاء الحاجة. طبعا مسألة تحتاج تفصيل، تحتاج وقت، لكن الخلاصة في المسألة هذه لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة أثناء قضاء الحاجة في الحمام أو في الصحراء أو في البحر أو في النهر أو في السماء أو في الأرض، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط. هذا جواب باختصار، ما في هذا سؤال نأجل جواب عليه للدرس القادم، ما له علاقة بالدرس، لكن سؤال علمي. هل صحت الأحاديث التي تبين أن الله عز وجل يضحك؟ صفة الضحك لله عز وجل نعم ثبتت، وهذا يحتاج تفصيل نذكره في أول الدرس القادم، لأن الآن بيأذن العشاء. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل الفقه في الدين وحسن الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.